إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامس فتهلك. قيل للحسن البصري رحمه الله: من الخامس؟ قال: المبتدع. قال المبتدع. وجاء عن التابعي الجليل عون بن عبد الله رحمه الله قال: قلت لعمر بن عبد العزيز، قال: قلت لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي رحمه الله، قلت لعمر بن عبد العزيز: يقال كن عالما فإن لم تستطع، فكن متعلما فإن لم تستطع، فأحبهم فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال: قد جعل الله عز وجل له مخرجا. قد جعل الله عز وجل له مخرجا. في هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان نجد حتى المسلم على أن يكون واحدا من هؤلاء، وأن المسلم لا يخرج عن هذه الأقسام، إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما، وأنه إذا لم يستطع ذلك فلا بد وأن يكون محبا لأهل العلم وألا يبغضهم، وأنه من لم يكن لا عالما ولا متعلما ولا محبا للعلماء والمتعلمين ولا مستمعا لهم، فإنه لا بد في هذه الحالة أن يكون مبتدعا، لأنه لا بد في هذه الحالة أنه سيقول برأيه ويقود برأيه في أمر الدين من غير علم ولا تعلم ولا استماع للعلماء مع نفرته عنهم، فهذا الذي يؤدي إلى الضلال ويؤدي إلى الانحراف والابتداع في الدين. فلذلك المسلم عليه أن يكون له حظ ونصيب في طلب العلم. وهناك من العلوم الإسلامية قدر هو فريضة على كل مسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مسائل لا يسع المسلم جهلها مما يصح به اعتقاده وتصح به عبادته التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يتوضأ، كيف يصلي ونحو ذلك من الأمور. فالعلم الشرعي فضله عظيم وكبير في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد في كتاب الله عز وجل أن أول ما أنزله الله عز وجل من القرآن على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونجد قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى له: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فيطلب الله سبحانه وتعالى من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله سبحانه أن يزيده من العلم مع نبوته وشرفه وفضله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو يسأل الله سبحانه وتعالى الازدياد من العلم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحب أنه يمر عليه يوم من الأيام لم يزدد فيه علما بدينه وبما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نجد قول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقول الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونحوها من الآيات الكريمة التي ترغب كل مسلم في أن يكون له حظ وأن يكون له نصيب في تعلم أمور دينه وتعلم كتاب ربه سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ضرب الله سبحانه وتعالى لنا المثل في كتابه الكريم بنبيه موسى عليه السلام، وكيف أنه رحل رحلة شاقة وسافر سفرا لقي فيه النصب والتعب من أجل أن يزداد علما وأن يتعلم شيئا لم يكن يعلمه. وذلك أن أصل قصة موسى والخضر عليهما السلام كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. سأله رجل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال: أي رب، كيف السبيل إليه؟ قال: أي رب، ذلني عليه، كيف السبيل إليه؟ أو كما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وغيره. فإذا موسى عليه السلام لما سئل أي الناس أعلم قال: أنا، كان لا يظن أنه يوجد على ظهر الأرض أحد أعلم منه في ذلك الوقت، وهو نبي ذلك الزمان والمرسل من الله سبحانه وتعالى. فعاتبه ربه سبحانه وتعالى أنه لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم، ولم يكن في باله أنه قد يكون هناك من هو أعلم منه بشيء اختصه الله به. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين، يعني بمكان التقاء البحرين، هو أعلم منه. فحينئذ لم يتكبر نبي الله موسى عليه السلام أنه مع منزلته ومكانته وشرفه عليه السلام لم يمنعه ذلك أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدله على هذا الذي هو أعلم منه حتى يذهب إليه ويتعلم منه. فكانت القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم، وكيف أن موسى عليه السلام رحل رحلة شاقة حتى التقى بالخضر عليه السلام، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فكانت هذه أخلاق نبي الله موسى عليه السلام مع معلمه، أنه سيكون صابرا وأنه لن يعصي له أمرا وسيصبر على التعلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه لما لقي موسى الخضر عليهما السلام جاء عصفور فنقر في البحر نقرة، يعني أخذ قطرة ماء من البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام، قال له: أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمته لا أعلمه أنا، وما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كمثل ما أخذ هذا العصفور من ذلك البحر، أو كما ورد في الأثر. فإذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله سبحانه وتعالى الازدياد من العلم، ويطلبون العلم ويقطعون المسافات ويسافرون الأسفار طلبا للعلم، ليكونوا بذلك قدوة لكل مسلم في الحرص على تعلم دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، وإن وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو في رواية: كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث في سنن الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح جمع عددا من فضائل طلب العلم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصف العلماء بأنهم ورثة الأنبياء، لأن ميراث الأنبياء هو العلم الشرعي، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. فالأنبياء لا يورثون، وما تركوه يكون صدقة. ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أبا بكر ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إذا نورثوا ما تركناه صدقة، وكان يعني يجدر لها العطاء والأمهات المؤمنين رضي الله عنهن من بيت مال المسلمين، لكن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام صار صدقة. فميراث الأنبياء هو العلم الشرعي، لذلك في قول الله سبحانه: وورث سليمان داود، يعني ورثه في العلم وقام به من بعده في تعليم الناس. ويروى في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه مر على المسجد فوجد حلقة أو وجد حلقة العلم في المسجد لكبار الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، كزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله عنهم، لهم حلق علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى السوق فوجد التجار ينشغلون بتجارتهم وبالبيع والشراء، فنادى فيهم أبو هريرة رضي الله عنه قال: أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتم في المسجد؟ فأسرع الناس إلى المسجد يحسبون أن أموالا تقسم في المسجد، فوجدوا حلق العلم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم في المسجد. جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه، كان له كأجر حاج تاما حجه. وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره، وصححه العراقي والألباني وغير من أئمة الحديث. هذا حديث شريف عظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يبين فيه أن كون الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلم علما. المتعلم أجره مثل أجر المعلم، كلاهما في الأجر سواء، فيريد أن يتعلم علما أو يعلم علما فإنه يرجع إلى بيته وله أجر حاج تاما حجه. فهذا ترغيب من المصطفى عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى المساجد وحضور حلق العلم فيها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بطلاب العلم ويفرح بهم وبقدومهم عليه عليه الصلاة والسلام. فعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أطلب العلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم فرحا بما يطلب، فرحا بما يطلب أو رضا بما يصنع. وكذلك جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم. قالوا: وما أقنوهم؟ قال: علموهم. أقنوهم يعني أعطوهم ما يقتنونه، وهو تعليمهم العلم، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بطلاب العلم أن يقال لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستجاب لطلبهم وأن يعلم ما يريدون تعلمه. ثم نجد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، صح عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، والبحث عنه جهاد، ومذاكرته تسبيح، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه وأرضاه من فضائل طلب العلم. أيها المسلمون، لقد فتح الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وهذه الأزمان على المسلمين يعني أبواب طلب العلم، وجعله الله سبحانه وتعالى ميسرا بتيسر طباعة الكتب وتوفرها، والآن في مواقع الإنترنت الإسلامية الموثوقة مثل موقع إسلام ويك، طريق الإسلام، وأمثاله من المواقع، إسلام ويك، إسلام ويب، ونحوها من المواقع. تجد في كل موقع من هذه المواقع يعني عشرات الآلاف من المحاضرات الإسلامية والكتب المشروحة في التفسير والحديث والفقه وجميع العلوم الإسلامية لكبار علماء المسلمين في بلدان العالم الإسلامي على اختلافها. فالإنسان وهو في بيته أو وهو في سيارته يمكنه أن يستمع إلى تفسير القرآن الكريم وإلى الأحاديث الشريفة وشروحها وإلى كتب الفقه وهي تشرح وغير ذلك من الأمور، فليس هناك يعني عذر في ترك تعلم الدين وأن يطلب الإنسان العلم. والمساجد بحمد الله تعالى أيضا بها حلقات للعلم في هذا المسجد وفي غيره، وكذلك الجامعة الإسلامية توجد يعني هنا في المسجد جامعة إسلامية أيضا بها دروس يوم السبت ويوم الأحد وغير ذلك من أبواب طلب العلم. فالمسلم عليه أن يسعى في زيادة حصيلته من علوم الدين. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من يعلم الدنيا ولا يعلم أمر دينه وأمر آخرته، فقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا يليق بالمسلم أن يحصل على أعلى الشهادات في علوم الدنيا وأن يكتسب المهارات المختلفة في الحرف والأعمال المختلفة التي يعمل بها في مصالح دنياه، ثم لا يجعل حصة من وقته ونصيبا من وقته لتعلم أمر دينه وتعلم كتاب ربه، كيف يتلو القرآن الكريم، كيف يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.